ما الذي يحكم على من أراد ضحيها ذراع من إلى من دخول العشر الأواخر من الحجة إلى أن يضحي، بس يضحي قبله من العشر الأول من الحجة الأواخر. طيب هل يحكم عليه الطيب؟ لبس المخيط ما يحكم. طيب ماذا تقولون؟ ما هو التصنيف؟ ما هو حاج؟ حاج معروف. طيب إذا لا يحكم عليه إلا أخذ من شعره أو بشرته أو ظفره، هل تعرف لهذا حكمة يا خالد؟ فيسمع الفارق، الحاج الآن يجوز يقطع جلد الحاج. من حكمة الله عز وجل أنه لما امتنع هؤلاء، لما لم يحكم لهؤلاء بالحج قدرا، جعلهم نصيبا من أحكامه، وهو الامتناع عن أخذ الشعر والظفر، لأن في ذلك شيء من الترقب. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.